وأعظم ما دعا إليه الرسول، استطيعوا أن يقولوا دعا، فنقول دعا. وأعظم ما دعت إليه الرسل من أولهم نوح عليه السلام. كان لم يقول أول الرسل على الإطلاق هو نوح، وكان لم يقول لا بعد الطوفان أول الرسل بعد الطوفان، وإلا فأدم هو الرسول. والسلام عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد عليه السلام هو ليش دعوا هذا الرسول هذا ليش التوحيد أعظم ما دعت إليه الرسول التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أيوة أشكر لهم هذا الرسول أن يعبدوا الله، أيوة غير عبد الله صافي فرصة لما تنزلوا واجتنبوا الطاغوت، يعني عبادة الله وحده ما في شيء، حتى نكفروا بالطواغيت كل ما يعبد من دون الله من أنبياء وملائكة والصالحين والقباب والعيون والأشجار والأحجار نكفروا به، عاد كل عبادة غير نصحها. عبد الأنبياء معلوم تقول يا رسول الله هذه هي عبادة، أسيب نجبل هذه هي عبادة، من يبراغي يبغي وشتاء ينحرفوا عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يدير في طلب ديال الاستفقاء يمشيو يدخلوا سيدنا جبريل. جمع هو سيدنا جبريل قال لي قال لك الرقاب قال سيدي ربي زعما باش يوصل لهم الخبر لله تعالى، كان الله ما شافش جرات ما اكتشفتش عايله. مهم الاستفقاء عند طرق ديالها لكي يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الناس مساكين اللي باغيين تنديروا الصدقة. الصدقة ما جبتش من الباب ديالها، واسر البيوت من ابوابها، شي تدخل هكا تقول لا القاف من الحياه تبغي تدخل الدار بلا قانون بلا شي حاجه ما نديروش صدقه قال لا صلاه لا دين لا من لا لا اجر ولا اقامه الصلاه ولا عيالات يصلي ولا رجال ولا جين هكا يشاهد صدقه صدقه صدقه ما عرفتش كاينه في اللغه دا ولا ما كاينهش بالسين. مهم الله تعالى امرنا باش نستغفر الطاغوت، والطاغوت دابا يجي يشرح ديالها باش ما نشرحوها دابا ونلقاوها قدامنا عاود نطولوا. وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول، كل رسول اللي بعثهم قبل منك يا محمد يقول الله تعالى الا نوحي معناتها نزل عليه الوحي انه لا اله الا انا فاعبدوني، راه ما كاين شي واحد اللي كيستحق العباده الا انا، هو عبدوني وكنوا مخلصين في عبادتي وكل من سواي فعبادته باطلة. قال وأولهم قال المؤلف وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أولهم شكرا هذا في الله ماشي ضمه هذا أن أولهم نوح إن أولهم نوح عليه السلام قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، شوف الآن والنبيين من بعده قبل قال الرسول دابا قال الأنبياء، إذن هو الدليل ديالنا باش نقول لكم وظيفة الأنبياء هي وظيفة الرسل تماما من غير فرق. الرسل يبلغنا رسالة الله والأنبياء يبلغنا رسالة الله، ولا فرق بينهم إلا في العموم والخصوص، كان واحد عنده رسالة طويلة كبيرة، كان واحد عنده شوية قرية كبيرة ولا شي حاجة. بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن أول الرسل نوح عليه السلام، واستدل لذلك بقوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولكن لا يعني فيها شك بأنه ليس هناك أنبياء ولا رسل قبل نوح. وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة فيقولون له أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض، شفعلنا عند الله تعالى وشوف رحنا المحنة اللي فيها 50,000 سنة هذه وكلنا وتمارا والمحنة والعراء والجوع والضيق وزهنما دايرة الناس وتضرب الشرار ديالها والشمس دارية من الرؤوس يعني المحل اللي ما بقى عندها محل. يا رسول قبل أن نحين هذا قال عثيمين رحمه الله. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل نوح بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. مهم اللي مقصود عنا هنا أن الأنبياء والرسل يبلغون رسالة الله وآخر النبي وخاتمهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعد ولا رسول بعد ولا رسالة بعد قرآنه بعد رسالته ولا دين بعد دينه ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. هذه الشعث اليوم قالوا بأن واحد الأحمق لما ابتدأت الكود قال اليوم أنا نبي سمعتوها؟ غير هذه الشعث اليوم ولكن كل من ادعى هذا سيصدع لم تصدح ما فيك 70,000 عالمية تصدح ما فيك يعني الكبار العرب اللي عارفين اللغة وهم يعني العرب الأقحاح ما قدش يجيبوا ولا صورة واحدة ولا صورة صغيرة بس يجيبوها يجي واحد جاءني قلت أنا نبي أنا وفين معجزة ديالي والو أي قال المؤلف حفظه الله وكل أمة بعث الله رسولا إنه من أمة إلا خلا فيها رسول من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت كما فرضت علينا الصلاة والصيام فرض علينا باش نكفروا بالطواغيت ونؤمنوا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني تعبد شي واحد ما عندك الدليل إلا الله تعالى هذا طاغوت متبوع بغير أدلة والبراهين هذا طاغوت مطاع هكذا مطلقا بدون أدلة فهو طاغوت. قال الشريع أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله يعني الواجب على كل داعية لباب زمان لا سيما إلى خشمال برا وكذا إلى خير ما بدوش الناس يقول صوم وصلي وكذا إلى خير ما زال الناس كتعبد الأشجار والأصنام. نبدأ بما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم به وبما بدأ به معاذ بن جبل لما بعثه الله تعالى إلى اليمن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال ولم تدعوهم به شهدت أن لا إله إلا الله فإن استجابوا لك فأخبر من الله تعالى فرض عن 5 صلوات إن سبقت يعبد الأشجار قل صلي صلي مازال ما عرف الله الذي خلقه ما عرفش حتى نفسه كلمة الله وحده كلمة وحده كاتم في جميع المعبودات من دون الله وإنهاهم عن الشرك. شكون هو الشرك؟ شكون هو الشرك؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. جيب شي واحد مع الله وتعبدهم بجوز أو تعبد تطلع واحد من غير الله يا ربي والنبي هذه عبادة الله والنبي يا ربي والوالدين هذه عبادة الوالدين الصالحين لا تشي في جنين كل سيدي احمد ولا احمد ما عندوش الله هم ولا نبي احمد يلا احمد ولا احمد سيدي احمد. وقالوا بالوقع هذه الهمة لي في الكون سوى الرحمن والمصطفى احمد التجاني غير شمو قالوا يوسف يوم راه ما كانش اللي عندهم في الكون هو الله رحمه التجاني ولا التجاني قبل ما قال إذا كان النبي لا يعبد فكيف يعبد التجاني ودرقاوي وخمجة وغيره وسميه إلى خير؟ شو بلا نحضر الخير؟ أشكون هو خمجة؟ خمجة لماذا؟ دبل كان وإن من المثل إلا خلا فيها نبي لا ترق الكثير من السمية ها؟ هذا هي وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله كل رسول قلنا تعبدوا الله ما لكم من إله غيره واجتنبوا الطاغوت لذلك قال الله تعالى في آخر سورة البقرة فمن كان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ماشي قلت داخل البقرة واصحابه جاي عدد مخرج في امام الرسول اللي سميته يعني كل ما تعدى نصفه فهو اخر. فمن يكفر بالطاغوت التصفية هي الاولى عبادة نقي القلب ديالك من جامع لا يعبد من دون الله هذا من الله تعالى ولا امن في الله وفيه وثاق القلب ديالك يتقلع ذلك الشيء ما يقبلوش تعالى ما يكونش مع الإيمان بالطواغيت وبالكرافر وما يسمى بالصالحين وفي غير غير لأن كان مستان التصفية والتخلية يقول المغاربة اشتغل اشتغل اشتغل إلا ما اشتغل في شيء ما اشتغل مهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سبحانه وتعالى راه استمسك بواحد الحبل اللي هو دين الله وهو طريق الله ما كيتقطع شيء غادي يوصلو لجنة النعيم وجنة الفردوس الى رضا الله تعالى. والفرق ما بين التمسك والاستمساك واللي ما تفرشاك اختلف شروط لا اله الا الله سبحانه اللي تنزلنا لا بد لها من الثامن وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولو طبق شروط لا اله الا الله كلها لا بد من هذا الخط الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ثانيا يعني لو قلنا بالطاغوت هذا هو معنى لا اله الا الله عبادة الله واجتناب بالطاغوت هو المعنى لا إله إلا الله هو المعنى بأن فمن يكفر بالطاغوت هو يؤمن بالله هو المعنى بأن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو المعنى بأن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى واحد. أراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التوحيد أن هذا التوحيد لا يتم ما يكملش لك التوحيد إلا بعبادة الله وحده بعبادة الله وحده. أما عبادة الله هنا عبد الصالحين ما كان والو لا شريك له واجتناب الطاغوت واجتناب الطاغوت دابا تشرح بيانا. وقد فرض الله ذلك على عباده جميع العباد فرض على من تعالى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت مشتق من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد. ومن قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لما تعدى الماء الحد دياله حمل الله تعالى نحو ومن أمان به في السفينة يعني لما زاد الماء عن الحد المعتر غلط حملناكم في الجارية عن السفينة كل من ركب مع نوح في زمنه فهو مؤمن به وقد نجا من الهلك وكل من ركب سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجا من الهلك كذلك وكان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت دائما احبك الله ودائما احبك الرسول تقول يا الله محمد رسول الله وانت تخالف وتناقض الى محمد رسول الله هذا عليك تغشنا الفكرة ما كان تشي حاجة. واصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه شكون هو؟ الطاغوت. أحسن ما قيل. ما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه أي الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. كل العبد يتجاوز الحد واحد في العبادة أو متبوع ويتبعوه بالتقليد بلا دليل بلا شي حاجة كصاحب الأوراد، يعني هذا اللي كيتبع الشيخ ديال الطريقة، يقول لهم خصك تكون قدام الشيخ ديالك حال ما يجي قدام الغسال في المغيب اللي فيك يكلمك ما تكلمش. الآن تيبيع علم ما باش تلطى الشيخ ديالهم هنا لهذا الجهة جهة الشرق هذا الجهة ذيك الما باش تلطى تيجمعوه تيضحكوا عليه وتيبيعوه. وقال لي واحد في الناظر مشيت ديك واحد 80,000 ريال لواحد في الجزائر شيخ الطريقة سميتو عليوي راه مشهور بالفرنسا زمان 300,000 ريال. قالت لقيته ذاك النهار معروض عند الفقيرات داروا ليه الغداء يومي جاب لي 80,000 ريال داه معاه. يا الحافير قالت جابوا لي غسل انا وياه غير غسل تخفوا على المعصب باش يشربوا ذاك الوسع. قال لكم اصبرت هات الغسله مازال مزيانه شوي هذه ما فيها لا لي جاب لها والو ما فيها لا لدام ولا تنخيمه ولا شيء على الناس بحامين ياكل منين ثلاثة قالوا له وزارة بدوك المقدمة ذات القليلة تحياتها تكون مقدمة زعيمة جات لي يغسل تخافوا على ذات المال باش غسلتان يشربون بس ماش تديروا هذا قال لي خلي البقرة يشرب هذا اللي تراتي في عوضي هو براسه خلي البقرة يشرب ولكن انا ماشي البقر. قال لي القى الحمير يكتر البراكة اللي القى الحمير عنده بزاف يكتر البراكة واحد يجيب عليه الماء واحد يجيب عليه الحجر واحد يهز عليه الزبل في الدار واحد يعني يستعمل الحمير في مرضى. وهذا هو الجزاء اللي تترك عبادة الله وترك القرآن والتعاليم دياله وترك الحديث والتعاليم ديال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع الشيوخ جاوز به العبد حده من معبودين او متبوعين او مطاعين. ومراد به المعبود والمتبوع المطاع غير الصالحين جبريل والنبي زي يعطوه الناس بالاخبار ويعطوا عليه وعنا على كل حال اللي ما عنده اخبار وصالح ما دخلش في الطاغوت. الطواغيت هم الذين علموا بذلك ورضوا بذلك. أم الصالحون فليسوا طواغيت؟ الصالحين والأنبياء ملائكة وإن عبدوا أو اتبعوا أو اطيعوا في الأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت أصنام. وإحنا نقول مثلا القبر طاغوت ماشي صاحب القبر مش كنت ميزه لا قلنا الضارح ولا القبر أنا مثلا عني مش اللي مذكور به يعني عني الضارح هو طاغوت. وإلا تنشوف الناس الحج الآن تقول يا رسول الله كيف تدفش فيك وسميتوا الأخيرة وتعيتوا عليه يكتبوا الرسائل واستعطوا به ويطلبوه النجاة من النار ويطلبوه باش يسعليهم يسهل عليهم خروج الروح وحالها ككل كيف وهذا لا يطلب إلا من الله الذي يسهل سكرات الموت هو الله من دون الله طوارئ وعلماء السوء علماء السوء الذين يدعون للضلال والكفر علماء اللي تيوريو الناس الضلال والكفر والبدع والمنكرات وتيقولوا كاينه زياره غير اللي عرف يزور يمشي اللي عرف يزور انا عرف يزور اللي عارف عرف يزور ماشي يزور او يدعو الى البدع. شكون هي البدع؟ كل ما خالف شرع الله في العبادات في الدين فهو بدع ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع فهو بدعة. وأغلب ما ترون الآن عند الناس المتعبدين أغلب ما ترون اللي مخالف السنة فهو بدعة. أنا العيد المولد النبوي وهذا الطيح اللي تنديره فيه ورفع اليدين في الصلاوات مثلا مع الإمام جماعتان والاستغفار جماعتان وهكذا، هذه كله بدع. ولا تقلن أنك صليت وقفت البدع فقد رجعت بالأجل، ما تصورش للمحال، المحال لا يتصور، أنت في بدعة المعصية وشي بتصور. الأمران متناقضان، بغيت يجي الثواب ثلاث شرع الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا صليت كما عرفت وكما عرف إمامك أو بقي لكي تصلي بكم والجميع الذي داعي في الكرة ما كان شيء. أو حليلي ما حرم الله، واللي حل ما حرم الله حرف، قال الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلوس على القبور، واحد جات السؤال كان سمعوا بإذني قال له والبيت نجلسوا على القبور، قال له جاي. وخام خالفين العلماء قال له القبر جديد والقديم، واش دايز على جديد؟ قال له ولكن صحيح دايز، يعني جلوس على المقبور دايز عنده، هذا أحلى ما حرمه الله. وقال له على كل حال، وجاب الحديث وضرب بها الحيط، قال لا نجلس أحدكم على جمرة من الفتح حريقه إلى آخره، فاتخلص إلى جسدي فتح حريقه أفضل من نجلس على القبر. قال ولكن قال في ثمانيك الحول، معناه اللي يبغى يقول على القبر حرام، اما اللي يبغى يقول ست مرات قاشي بس مكان، هذا احلى ما حرمه الله. او تحريم ما احل الله، هو غير حلال، احل الله تعالى وامر رسول اذا كان الامام يخطب الجمعان وصليان ركعتين وهو حرمه، او اذا اذن المغرب لنا شرع لنا ان نصلي ركعتين وهو حرمه، إذا حرم ما أحله الله، إذا هذا عالم طاغوت. الذين يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام، وليد يحللون الحكام باش يخرجوا عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها، يعني يقول لهم احكموا بالقوانين، خلوا الإسلام يساووا احكموا بالقوانين مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء يتجاوز حدهم، لكن حد اللي أعطاهم الله تجوزه، فإن حد العالم شكون هو؟ أن يكون مبتدعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حده، بس تجيب شيء حاجة أخرى ما كاينش، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء، إذا درتي الحاجة اللي ما جابهاش النبي ورثتي شي حاجة ما ورثتي والو. يرثونهم في أمتهم علما وعملا، العلم والعمل، ولا تعلمت بلا عمل، علمك ترى ما بين شدة الرياح في يوم عاصف، وأخلاقا، ايش معنى أخلاق؟ مش اسمع خير بدل ولا أخلاق من عمله، لا، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الأخلاق. احنا اللي بيت بحينا الصباح ويحمي راسه هذا هو عنده أخلاق. ودعوة وتعليما، يدعونا في دين الله ويعلموا الناس، فإذا تجاوزوا هذا الحد، لتجاوزوا هذا الحد، وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. لكم ولا اتبعوا من دون هؤلاء هذه لما تذكروا وما تقوم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، نشبه العوام العلماء في الدرجة الأولى. وأما قول رحمه الله أو مطاع، فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا، يريد به الأمراء لكي يطيعهم الناس شرعا أو قدرا، فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليكم السلام. ويدخل احنا الآباء والأولاد ديالهم فيهم ربا في المعصية كيديرها، قال له يلا أولدي جام فرنسا يلا أولدي راني علمت عليك واحد العتروس إلا واحد غير جي إن شاء الله نمشي ونديوه. ايوا ولد فرحان وجا السيارة من أوروبا ديروا عليها الحول يمشي يذبحوا يذبحوا على صنع هذو كنعرفوه احنا. واحد قال لك سيدي مشى سيدي علي إبراهيم ديال المريض قال لي لا جات لي كونترادا من فرنسا جيبت الذبيحة ومشى لفرنسا يعني ذاك الساعة باقي الكونترادا يقول لي ست دابا لما جا مشى العتروس ذبحوا على سيدي علي إبراهيم. قلت لهم جو واحد يكون ترادى الخوف ثاني وعمك اسميك نشوف واش تجي لا اول رفع على المصيبة. وقال لي واحد رجل صديق ديالي عفا عليه الله تعالى كان في هولندا جاء قاموا على المسكة في خوالة كل ضريح على المسكة واحد يلاش عليه ولدي بسلامة تتخاف لهذا تميز الشيخ الشيعة ومن الاخر تدير تعلم الواحد اخر مهم على المسكة ثلاثة هو في عودة هو براس لا تتحول لا تتحول التامينات راسورانت عند هذه الشركة وهذه وهذه وهذه اشهد وشادي اعطوك ثلاثة دية راسورانت وقد يدام راسورانت عند ثلاثة راس هي واحدة الى براسي عاجة عاجة اعطوك ثلاثة ماشي احنا العقول ديالنا ماشي في المستوى اللي تفهم كلام الله ما عندناش ما عوجنا الناس. وفي هذه الحال لا يصدق عليهم انهم طواغيت الذي يامر بما امر الله هذا ماشي طواغيت. يعني الفرد الان جاء امور ديال الدنيا الحكومه قالت لك السكاكين فيها السحاب وفيها سرقه كتسد الطريق ما لقينا فيه يدوز ولا فيها ولا والو الحكومه لا حقت من عبد الشخص ما نطيعوها هذه مصلحه ما فيهاش معصيه الله جهه المصلحه. على الرعية اسمعوا الطاعة يعني اسمعوهم وانطيعوهم في طاعة الله وطاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال في هذه الحال في هذا القيد طاعة لله ولطعنا الأمير ديالنا في طاعة الله لطعنا الله تعالى ولعصنا في طاعة الله أخلفنا أمر الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر يعني يمرنا شيء قاضي ولا عادل ولا ولا القائد ولا ممتاز ولا عام ولا شيء حاجة نشوفه مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد الله تعالى ونتقرب إليه بطاعته إلى طعناه فهذه الأمور اللي هي طاعة الله فنطيع الله تعالى حتى يكون تنفيذنا لهذا الامر قربة الى الله والقرب الله تعالى. وانما ينبغي لنا ان نلاحظ ذلك لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. كان هنا واحد النقطة فعلت الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نقش واطيعوا معنى الله تعالى يطاع استقلالا بدون علاش لماذا وكيف ما كانش والرسل يطاع استقلالا وأولو الأمر يطاعون في طاعة الله. ولما طاعت الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوسع الإيمان لكن الحكم أقوياء وخلي الانسان ماشي مؤمن زعما مازال ما تدخل ايمان تخاف من الهيوان والهيوان فيها لان طاعة ولي الامر تكون بوازع الايمان وان وازع الايمان تيقول في الحكم يكون في طاعة الله باش ما تشد الخطا وهذه الطاعة النافعة النافعة لولاة الامر النافعة للناس ايضا ان اطعناهم في طاعة الله استفدوهم واستسمعنا. وقد تكون الطاعة بوسع السلطان كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يجع في السلطان ما لا يجع في القرآن قال الله قال رسول الله ما شو كل وقت يسمعه لكن إذا كانت الهوى والعصا كل واحد يطيع وقت الفسيق يطيع بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهب له. وفي الحقيقة سلطته قوية لأنه ينكر في من خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. الناس مع الحكام أحوال. الحالة الأولى أن يقوى الرافع الإيماني والرافع السلطاني لمن فهم القوة للسلطتين، وهذه أكمل الأحوال وأعلاها. إذا اجتمع الإيمان والقوة في السلطة هذه السلطة هانية مزيانة. الحالة الثانية أن يضعف الوازع الإيمان، الناس ما عندهمش الإيمان والرافع السلطاني قوي، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع. لا أن يضعف الوازع الإيماني والرافع السلطاني، ما كاين الإيمان والسلطة قوية ما كايناش، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع. اطلب القدرة على حكمه ومحكومه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني، إذا ضعف الوازع الإيماني اللي تقول لنا طيعه، والراجع السلطاني اللي يبغى يسرق اللي يبغى يدير مثلا شتي شتي ولا دورية ولا تشعاج هتني أخوضة، حصلت الفوضى الكفرية والفكرية والخلقية والعملية. الحال الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الراجع السلطاني. لمن ضعيف ولكن السلطان وين قوية حظية، وهذه مثابة الوسطى، لأنه إذا قوي الراجع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر. يعني السلطان قوية صلح الأمة في المظهر، لأن لمن ما عندهم شيء جميل. فإذا اختفت قوة السلطان فلا سنة حال الأمة وفي عملها. لذلك سيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، سلطان يعني حاكم، سلطان سائر 60 سنة أفضل من ليلة واحدة بلا سلطان. نقول كذا شحال من الحوادث تخربوا، شحال من مصيبة. إذا السلطة كيف ما كان الحال فهي نافعة للناس، لأن الناس في الزمان يخافوا يحشموا. الحالة الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرافع السلطاني. المؤمن يقتل ولكن السلطة ضعيفة، فيكون المظهر أدنى منه في حالة الثالثة، لكنه فيما بين الإنسان والدين أكمل وأعلى. قلنا الطواغيت، قال المؤلف الطواغيت كثيرة ورؤساؤهم ورؤوسهم خمسة. ورؤوسهم خمسة، الطواغيت كثيرة والرؤساء الكبار خمسة. إبليس لعنه الله، ومن عبيدة دير دمه، ومن عبيدة وهو راض بذلك، ومن دعا الناس إلى عبادة الشرك، ومن ادعى شميع علم الغيب. وهذه كلها موجودة في الزمان. الطاغوت طواغيت جمع طاغوت وسبق تفسيره، أي زعمهم ومقلدهم خمسة، ومقلدهم خمسة لتقلدهم الناس الطاغوت وفي العصيان خمسة. إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، هذا هو إبليس الكبير جمع الطواغيت. وهذا هو اللي اتصلتم معه الناس الآن، العلاقات جيدة في مستوى عالي مع الشيطان البشرية، يعني بينزل السفارة ما زيدها ماشي شي قنصلية ولا مكلفين، يعني السفارة مثل معقول. علاقات صحيحة وطيدة بين إبليس البشرية الآن إلا رحمه الله. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم، ماشي كان من الملائكة، كان مع الملائكة، هو عايش وهم عايشين، يعمل بعملهم، يعمل بعمل الملائكة. ولما أمر بالسجود، ولكن لا تريد يختبر الإنسان أو يمشي على دولة الآن. أما الإنسان الله رجل طيب، رجل طيب، مثل ما جرب، ما تمشي معه، ما تعامل معه، يقول رجل طيب. واللي خفت حاله، جربوه بالكنبوشي والمنقوشي، يذهب تستطيع من المغشوشي. اللي خفت حاله ما عرفت يشارك، جربوه بالفريتال. ولا جربوه بشي زولي خشي، شي باتات جميلة وسميت من الأخير يتشوف. وإلا نجح تما راح صافي مزيان، إلا ما نجح ذاك الجزء راه مغشوش، اللي خطا حالو جربو بالكربوشي ولا بالخوشي، يظهر لك صافي ولا مغشوشي. الله تعالى ما يضر نفسه، الله تعالى ما يمدح الناس. عندك علماء كبير الله ما زعما يا ناس عقلي دابا خلف من الشيطان. تروح ما خلف من نفسك تروح على التوحيد. عاد قلت خلف من الشيطان. الله اذا انت الخبائث اللي تقلبوا شوف اما الانظار هو هذا، ولكن الله عارف. اما احنا ما كنعرفوا شيء، احنا نجربوا الناس. الحكماء الان يقول لك لو تصحح مع شي واحد تقلق ودير له شي حاجه باش يتقلق. شوف جربوا. هل الميزان فين وزرب فيه الحرارة واش يصبر واش كذا ولا جربوا إلى تقلق ساعة صحبوا. ولما أمر أمير بالسجن أداب ظهر فيه من الخبث والإيذاء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فطرد من رحمة الله عز وجل، طرد الله تعالى من رحمته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اللي في عمل عمل الملائكة أبقى تبعهم الآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعندنا الدليل في سورة الكهف بأنه ما كانش من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا واحد إبليس. رابعان الذي عبد وهو ومن عبد وهو راض بذلك. ثانيا لا ثاني طاغوت الثاني عبد من دون الله وهو راض ان يعبد من دون الله فانه من رؤوس الطاغين. شوف الان ما يسمى به برلان او لا تسمي عبد يكون شي واحد، ولكن اذا كان ما يعبدش او لا تدير غازيه او لا ملاي مهديه او لا الريحه او لا تدير كل حال، هذا غرام هذا الشيف هذا ليهم ليه تيقول زو يعطيه الزبال يعطيه يفرش الزربيه زو ناس ويقول لك بغيت هاد الزربيه خاليه وان لا عمي ولا شي حاجه. هذا تيعبدوه الناس وعجبنوا الحال ما قد يقول ما تعبدونيش لان لقى فيها المتع ما فانهم من الغص طوغص تهوى والعياذ بالله يعبدوه ورفقوا. احنا كان عبد الله ورفقنا او ما تيعبدوا الاصنام ورفقوه. الدين سلوح بتاكلهم العروبية ما شغل سلوح والعروبية تهما الدين العتاف الدين الحوالة لما الزواوي يديروا بهم مرتديس ناس بلا روضة المرتديس يبيعوا هذا الخراز والخراز يبيعوا المحرقة يجي لها فرزليه تحتان حتى يكبر الحوالة عادة يجيبهم. وسواء عبد في حياتي يوم بعد ما ماتوا سواء تعبد في حياة أو بعد ما مات إذا مات وهو رب بذلك، ولكن مات وهو رب بذلك. كان عرفت هذا الطواغيت جيت تريوس ريفا وعف الكبداني سميته شي فيهم سعيد واحد دام من عم الطار جا شاف ذاك الشيء قتلوه الضرايب وسميته إلى آخره مشى للتلسكوبي دار فيها الجامع ودار الزاوية الناس أحوالها غير تيجيب. واحد في الدريوش سميته حسن، هادو واحد عنده درقاوية واحد عنده عقابيرية واحد عنده منعت كل واحد تيجي بتجيته مقربين. هاد الدريوش هاد كبداني هاد يصوتين في الطريق ما بين الدريوش يقول نظر شكون يعطي الضوء فواحد ما تسافرش لا ترى غنديرو حتى في عين غير هذا اللي بغى الولاد يمشي عنده يدير امراه يقول له خليها هنا عند الشريفات واحد 8 ايام ولا 10 ايام عاد واجي ليها. يعني كلام صحيح ماشي زعما وطن هذا. مشيت بالعالي باش نشوف ذاك القبر ديالهم ذاك البواب ديال هذا الكل صحيح؟ لقيت القبه كيصوبوها كيجيروها كيجددوها وجات واحد طوموبيل جات شي راجل ومرته والبنات شاو خرج للدار ما نعرفش وغا شبار الاولاد ولا زواج البنات ولا ما المتصرف في الكون هو الله. انت خطر العقل تمشي الانسان يعطيك الله يرحم واحد قال شاف شي امراه مشات لشي قبه قال لها فين غادي قالت ليه انا بغيت نمشي نقلب الولد لا تنصلي أنا ما ولد شيء. قال لي قام ولدي مع اللحية عشان اللي مات. طيب. إذا هاد الناس اللي يعبدوهم الناس ورضوا بدا الشيء طواغي كبار. الثاني من دعا الناس الثالث من دعا الناس الى عبادة مشي عبدونا فينا برطة كان فانا وزاوية كان مجددكم في عبدو سيدنا وكي يجبوا لهم دبا عبدكم تعطون لش عجا كما شدكم في عبدو فانا احسنتم عبدونا دبا رأسينا برطة رأس يعطيكم مطور نعطيه احنا الفلوس دبا على فتش تجدي معرضها يقول لك بيعطيكم لكن بك يعطيكم لازم نعطيك انا كان البركة بطي خرج لك واحد العين ديال العسل وديال الزبدة وديال السمن والخبز تيجي من جنة عامر باللحم والتسوي من جنة تجي كان البركة عند بطي وتسعة مطورين ها نعطيه الحاضر يردنا الغير سير بيعطي الذي دعا الناس الى عبادة نفسه وإن لم يعبدوا حتى ولو كانوا معبدوني ما عبدوا شيء هو فضل فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعيناه ولم يجب الناس انتم الكبار ديال الكنيسة هنا كتعرفوا هذا كل الشغل كامل بالوتر ستينات ميت والحارثي ما تيش مع شي من الخمر مشان نقول ما تيديروا للمسلم يا لأن المسلم بالحارثي في النظر تنعرفني أنا كنت أقرأ هذا المكان شفت شيء دا شيء من الوزر هكذا قال لي هو هذا كل الشيخ كمان ها؟ ايه مهم من تكتب الكتب مهم النظر في عبده وكان وقت ما فوق البحر وقيلته وسعيد وقيلة النظر يعمل غير بالنساء جيه في العرض وسميته من يامره ونجمه فوق البحر ربنا كل عدد وهذا كان الرابع الغيب ما غاب للإنسان وهو نوعان من ادعى شيئا من علم الغيب بطقه ذي المرأة كالكتا فوق الراس يجمتم شوية يتمكن زعماء يتحدث بيقول لها يعني جال واحد يقول لها عندهم واحد يأتيت قرعات لمدية فيها المربعات أمر يعمها خديزها أشياءها منعتها أزارها أزمتو يغمض لها عينيها ويقول لها حتى هنا ويتحدث ذات المربعة يشوف ذات الفال آخر فاتة وصل يقول لها شيء يجب نهار الخميل لا حول ولا قوة إلا بالله الغيب ما غاب من الإنسان وهو نوعان ما غاب عن الإنسان وهو نوعان واقع ومستقبل يعني في الحاضر والمستقبل أما هذا الشوك والمصيبة يعني تقدر تقول له وتقول له الدماغ اللي جاي وعارفين اللي جاي بالسلوك ديالهم ولذلك باش تيمشي لواحد الكهانة باش متاخر قصة وتيمشيو ليها باش تريدهم سرقة تريد قلبك تقول له شكون كي جا الفلوس ما عرفتك انت وقف الباب وعاد تعرف اللي فاق الباب خربوشها معروفة بجاوا بها الناس من هنا هذا النوع حيال راجل باش مشار خربوشها شنطة عزيزة كافرة ملعونة مفروضة من رحمة الله فالغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومان ولآخر مجهولا غيب الواقع وغيب المستقبل يعني الآن فالحاضر دابا كما سيدي تنعرفوها احنا واحد ما عرفهاش ماشي زعما تعرف هذا الغيب لا يعني انا مطلع على هذه المسألة واحد ما مطلعش عليها لا يكون معلومان لأحد أما الغيب الحقيقي لا يكون معلومان لأحد إلا الله وحده الله عليه من الرسل، لأن النبي المسيح يخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لنا غير، ولكن بالنسبة لي ليس بغير. هو الله يقول لا يعلم الغيب، وكيف يعلم الغيب؟ إذا معنى أخبره الله. قل ما قلت بدعا من الرسل وما أدري ما يقال بي ولا بكم، لنتبع إلا ما يوحى إلي. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنه إلا نذير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قبل يقولوا لكن ذيك الكلمة نمس بقصية ضرًا، يقولوا لا أملك ضرًا، ولكن فذاك اللي يسبق عليها الفعل يقول لا أملك فعلًا. أي هي فمن ادعى علمه علم المستقبل أو الماضي فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا في ملابس إلا في كتاب مبين. واحد من الله كنت سمريت شتينا شت واحد الساحر جاء، كنت نقل سناني بواحد الخشبات لوقيد غير شتو ما ترمى شاكنيش خلق عن ديك الخصبة، لقيتو بسيش هنا قال لي بعد الريال. قال لي بعد الريال، إنه هو مقصد غير بعد الريال. لك ساعة شتنا تفكر بعد الريال تتفكر شوية معلش. ايه مثلا زيادة بخلاف زيادة الريال لا تهم لا شيء معلش، وما دابا 50 وش يشحال باش العاد. طيب فإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ، مش ما يظنش الناس بأنه يعني رسول الله ما يعلم الغيب، لا رسول الله إذا علمهم كل ما كان الشيء أنه لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. شيك يا علم الغيب قال شيك يدير الخير، شيك يدير في الجمر، شيك يدير الكاسة، شيك الصينية، شيك في الرملة، كل وقت فين دار تحرم يتبش يعيش، شيك العذاب شيتي في الكتب، قال شي شريف قالك تيعبدوه الناس قدام الذبيحة غير طيبوها في يديه وهزي الكتب، قال لهم هادي هاد السنة السنة ديال الخطر، خلاها هكا إلا ماتوا قلتها لكم، إلا سخروا كلهم قلتها لكم. أنا ما قلتوش يقولوا له، ما قلتوش يعني انت يحترموا داك الشيوخ ديال الطريقه، تنعرف انا واحد يقول لي شدي الشيخ تصحى واحد المصيبه تحلى، يعني اش تيديروا؟ تيحضر راسه شويه كانه نعس شويه في راسه، تيقولوا داك الشواش ديالو الله اكبر معنا، سبحان الله اكبر، لما ماذا رايت؟ لما انا كنت في غفلان كنت مسافر فين مشيت ياسر؟ واحد قال له استغف بيا واحد من الفقراء ديالي جمعوا عليه الشفارة بغاو يديروا له الغنم ديالو ومشيت حتى فكيتو، وكان واحد ماشي فقير ديالو معاهم ياكلوا جابوا له المغسل ديالو وحدو الفوطه ديالو وحدو التغسيل ديالو وحدو التعظيم والقبه اللي كاين وبوسان اللي كاين والمدعم مرتفع مع راسو. قال لهم غدا عام سيدي العشاء عندي ان شاء الله، قالوا هذا درناه الشركة هو، وقال لهم العشاء هذا الكاتب مشاكل تباصل ديال الشكسو ديال الشيخ ديال اللحم التحت وغطاه بالخضرة والحمار والشكسو اللحم كايش غطاه الشكسو والخضرة وديال الفقراء اللحم الفوق بالدار وجاب لهم يغسلوا بدا من الطرفان لهي كل شيء تيغسل فيه ما وصل للفوطة حتى فقد وين حاصل غضب الشيخ والفقراء ديالو هذوك السواش اللي زاعمين وفين اللحم وقال له قال له سيدنا الشيخ كان حطي في اللحم قال له نهار كتبغي تنسى 60 كيلو متر دابا اللحم ما تسيش هو ها وخشي لي في التغسيل وجبد اللحم قال له ما تسيش هذا اللحم هذا ما تقدر مشي تشوف الناس 60 كيلو متر في الكرو كان واحد يقول لهم ليش صندوق فرفود لا قرصان ولما تقول لهم ليش صديق إما مولاي الصندوق تجمع فلوس وإما مولاي الزنديق قالك مشاب فموبيل ديالته حتى قريب للناس تشوفوه الناس قال الشيفوه فيها وقلت قضى لسانس هذا اللي مالها تجري واحد الرزب يلي حبل شايفوه أنا قالت قضى لها لسانس قال له فيك تديره قال له احنا نعمل الناس كيشوفوا اسمه ما هو هذا لما تفرشوا قال له اوف اوف قال له صو اوشا قال له انا صدقته الا ان نفس ديالي تي ولي صار غير في اخر تاع حراميات غير المصايب لا عرفت واحد يقول السي الحسن في السوق ديال الصوالي تكتي شكون عرفو في ما فلا هذا السي الحسن تكتي حاج الحسن منين دخل من زيه في الباب الجديد الحارس على اليسر كان الفقير ديال المهدي قالت مشاو معروفين ملاعقو ودوا واحد شوية خرخ شوية ودوا التاكا في الواد وخلوه قال لي هو من نزيد شوية شي عندنا الخيمة شوية هو جا شكون هذا فرد السلام هذا شكون اللي جابو ها هو قال لي علاش جبتي قال لي يا سيدي راني قمت وعيطت عليك وهزيتني حطيتني في هذا الواد تاع الله لله تاع هذا فقير ديالو تاع العود كل شيء هاد الطرق الصفر كلها مبنية على تحرمية قال له هزته وحطه في الواد قال له هزتني حطيتني انا راه صدقه جوج ثلاث مرات والناس مساكين ما عندهم عقول جالسين غير تلقوا عليه بان الشيفور ديالو كاع ما تعلم السياقه قال له غير طلع وتيسر دخلوا الى غير هكذا